يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع التفسير. نسأل الله العلي القدير أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. ما زلنا مع سورة الصفات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله جل في علاه أن يتقبل، والمكسلر والله الحمد عاد، فيكون الأمر بإذن الله على الدروس بأسرها. جيد. طيب، قال الله تعالى بعدما مدح موسى وهارون عليهما السلام، وقال الله جل في علاه: إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وقلنا هذه إن دلت على شكر الله جل في علاه على النعمة، وأن الله جل في علاه لعباده شكور، وأن الله يشكر عباده بما أحسنوا صنعا وتعبدوا لله إخلاصا، وجعلوا همهم هو العمل لدين الله جل في علاه. الله جل في فلله الحمد والمنة. نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. بسم الله. قال الله تعالى: إن كذلك نجزي المحسنين. قلنا بأن الله جل في علاه شكور. ما من عبد يتقرب إلى الله جل في علاه بقربة أو بعبادة أو يسعى سعيا حثيثا لنشر الدين والتوحيد والعمل لرب العالمين إلا والله جل في علاه يشكر له ذلك. جعل الله جل في علاه لسانا لإبراهيم عليه السلام، جعل له لسان صدق في الآخرين سبحانه جل في علاه، وجعل أيضا وجعل الله جل في علاه لموسى وهارون لسان صدق في الآخرين، وأيضا شكر الله جل في علاه لإلياس ما صنع، وشكر أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله سيد الأولين والآخرين. فالله رب العالمين سبحانه جل في علاه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن من أحسن في التعبد لله جل في علاه كان الله جل في علاه يسرع إليه بما يسره وما ينفعه وما يرضي. فإن دعا استجاب الله دعاءه، وإن أراد أن يكون فإن دعا استجاب الله دعاءه وأسرع له في الإجابة، وإن استغاث بالله جل في علاه أغاثه، وإن طلب المدد من الله جل في علاه أمده وعصمه وحفظه سبحانه جل في علاه. فانظر كيف أن الله مدح أولياءه وأصفياءه، وقال أنهم من المحسنين وأنهم من المؤمنين. إن كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين. الصوت منخفض. طيب ماذا أفعل؟ انتظروني. طيب ما الآن كيف الصوت طيب؟ الإشكال أنا لا أعرفه. الآن كيف الصوت؟ أرجو أن يكون الصوت الآن صار جيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن قال الله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال الله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. كثير من العلماء قالوا إلياس هو رسول من بني إسرائيل، وبعضهم قال بأنه إدريس، قاله ابن مسعود وقتادة، وكان يقرأ ابن مسعود وأبو العرياء أبو عثمان النهدي: وإن إدريس لمن المرسلين، مكان وإن إلياس لمن المرسلين، كان يقرأها ابن مسعود: وإن إدريس لمن المرسلين، وإن إدريس لمن المرسلين، قاله ابن مسعود، وأيضا قتادة قال ذلك، وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إلياس هو إدريس، وأيضا رواه عن الضحاك قال: إلياس هو إدريس، وقال ابن منبه: إلياس ابن ياسين. والحق أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. جزاكم الله خير. طيب أنا سأغلق هذا، اصبروا علي بس بالله عليكم، يمكن لي أفعل شيء آخر. أنا سألغي هذا وأرجع، سامحوني سأخرج من هنا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إلياس هو إدريس. والصحيح في هذا الباب أنه يقال بأنه رسول من رسل بني إسرائيل، هو رسول من رسل بني إسرائيل. المهم ما حدث بينه وبين قومه، قال الله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ في قولي ألا تتقون، ألا تخافون الله جل في علاه، وأعظم الخوف لابد أن يكون ظاهرا بسبب الشرك، فالشرك مهلكة أيما مهلكة. وقلنا قبل ذلك: كل ذنب أهون ما يكون على الإنسان إلا الشرك، فإن صاحبه يخلد في نار جهنم. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا هنا ترى الأمر على الشرك والكفر، فالذنب عظيم والعقاب وخيم، والله جل في علاه في كل ذنب كائنا ما كان من الذنوب ولو بلغ عنان السماء معرض للمغفرة، بل هو أقرب ما يكون إلى المغفرة إلا إذا كان في جناب التوحيد، لأن الله جل في علاه قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، قال لا تشرك بي شيئا، فجعل الشرط الأصيل في هذا الباب هو عدم الشرك بالله الواحد الأحد سبحانه وجل في علاه، لا سيما وأن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، قضية الكون الكبرى في هذا الباب هي توحيد الله جل في علاه، فإذا قال قال لهم إذ قال لقومه ألا تتقون، هو مرسل من قبل الله جل في علاه لقومه ليعبدهم لله جل في علاه حتى يكون التوحيد، إذ قال لقومه ألا تتقون ألا تخافون ربكم أنتم تشركون به ما لم ينزل عليكم به سلطانا، ألا تعلمون بأن غضب الله جل في علاه ليس بعده غضب، ألا تعلمون بأن الله خلق الخلق لتوحيده سبحانه جل في علاه، ألا تعلمون أن هناك من الأمم السابقة الذين كفروا بالله جل في علاه وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا فأهلكهم الله إهلاكا عظيما، وكل من كان على شاكلتهم حكمهم. فقال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، وأصل التقوى أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله وقاية، والوقاية من عذاب الله الأليم الخالد السرمدي الأبدي هو توحيد الله جل في علاه، لا يمكن للإنسان أن ينجو من عذاب الله جل في علاه إلا بتوحيده، وإلا قد قال الله جل في علاه على المشركين والمنافقين قال الله جل في علاه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال خالدين فيها أبدا، وقد قال الله عنهم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال الله جل في علاه عندما وصف حالهم في النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، فالعقاب والعذاب يوم القيامة عقاب لا يمكن للإنسان أن يتصوره إن كان في الشرك، كل ذنب أهون عند الله جل في علاه إلا ذنب الشرك، إذ قال لقومي ألا تتقون أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وقلت الوقاية من عذاب الله الذي يكون يوم القيامة هو توحيد الله جل في علاه، لأن الله لا يقبل بشريك، وأن الله جل في علاه خلق الخلق لتوحيدي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون قال إذ قال القوم ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، هنا الآن يأتي السؤال، أنا أسألكم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، ما معنى تدعون؟ وقد يستدل بهذه الآية على أمر من الأمور العقدية المهمة التي نتكلم عنها كثيرا، قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، نعم جزاكم الله خير، نعم أريد الإجابة، تطلبون أو يعني ممتازة أصحاب النفوس الزكية الإجابة جيدة ممتاز، كونوا على ما هو واضح بالنسبة لكم، جزاكم الله خير أحسن الله عليكم، قلت قبل ذلك من أراد السؤال، السؤال بعد الدرس. رب يحفظكم، أنت زكية ونفوسكم زكية، زكاك الله، زكاك الله جل في علاه ورفع مقامك وسعك أمرك. أيوة أنا سأجيب بإذن الله الأسئلة بعد الدرس. قلت طيب، هو قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن خالقين، هذه فيها دلالة على أن الدعاء عبادة، هذه فيها دلالة على أن الدعاء عبادة، كما قال الله جل في علاه عن إبراهيم وهو يجادل أباه، فقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فهنا الدعاء معناه العبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فهنا أيضا فيها دلالة على أن الدعاء عبادة. حياكم الله وبياكم جميعا. قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، قالوا بلغة اليمن أتدعون إلها، بعلا يعني إلها، وقيل بل هو اسم الصنم الذي كانوا يعبدونه من دون الله جل في علاه، ما يعقلون يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله جل في علاه، وكذبهم الله بذلك. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، هنا شوف وتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، يقصد بذلك رب العالمين سبحانه جل في علاه. وقيل أنها امرأة كانوا يعبدونها من دون الله، قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، قال أحسن الخالقين، يعني هنا كأن الله جعل أيضا من الناس من يخلق. الحق في هذا الباب قلنا الخلق خلقان، خلق وهو إيجاد من عدم، وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه، هو الخلق الإيجاد من العدم لا يكون إلا لربنا الواحد القهار سبحانه جل في علاه، الله هو الذي يخلق ويوجد من عدم، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه قدرة الله جل في علاه، يوجد من عدم، والخلق الآخر يسمى خلقا، سماه الله خلقا، وهو التحويل من صورة لصورة، التحويل من صورة لصورة، حياكم الله جميعا، التحويل من صورة لصورة، كحديد تجعله سيارة، كخشب تجعله بابا، تجعله نافذة. الغرض المقصود بأن التحويل من صورة إلى صورة يقدر عليه الإنسان، وهذا من صنع الإنسان، وصنع الإنسان هو خلق للرحمن، والله خلقكم وما تعملون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته. الغرض المقصود هنا قال أتدعون أتعبدون، ولأن الدعاء عبادة هنا الآن، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، وتذرون أحسن الخالقين، فالله جل في علاه هو أحسن الخالقين، يوجد من عدم، فالله جل في علاه قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والله جل في علاه قال الله خالق كل شيء. نعم، فهنا قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، وهذه قمة الإنكار، كيف هو ينكر عليهم وكأنه أنكر عليهم، لأنه يرد المختلف فيه المتفق عليه، يعني كأنه يقول أنتم تعلمون أن الذي خلقكم، عليكم السلام وبركاته، أن الذي خلقكم والذي رزقكم والذي أعطاكم والذي منحكم والذي رفعكم هو الله جل في علاه، لا رازق ولا خالق إلا هو، وأنتم تقرون بذلك، فكيف تعبدون من دون الله جل في علاه ما لم ينزل عليكم سلطانا، أتدعون بعلا تعبدون بعلا من دون الله، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، الله ربكم، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر بن عاصم، الله على الابتداء قرأها الله ربكم ورب آبائكم ورب آبائكم الأولين، أي هو المستحق العبادة، فقرأها على الرفع، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بن عاصم ويعقوب على النصب التي قرأ المشهورة بين أيدينا عند أهل مصر، جزاكم الله خيرا. قال: أتذرون أتدعون أتدعون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. هنا يذكرهم ويقيم عليهم الحجة، هو ربكم الذي خلقكم والذي منحكم والذي أعطاكم، الله سبحانه جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر، كما قال موسى عليه السلام لفرعون عندما قال: وما رب العالمين؟ فهو قال له، قال بيّن له أنه رب الأولين والآخرين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ نعم. ولذلك لما حارت أو خارت قواه وما استطاع للحجة سبيلا، قال: إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هي حقائق ما يستطيعون ردها. فقال: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوا فإنهم لمحضرون. فكذبوه، وهذه وصية كل أمة يعني تعاند رسلها، فكذبوه فكانوا من المحضرين. فكذبوه فإنهم لمحضرون، فإنهم لمحضرون في العذاب الأليم، لأن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تغييرا. فإن الله جل في علاه يعني قضى على أن من كفر به ومن أشرك به، أن الله جل في علاه يعاقبه في الدنيا بالهلاك وبالمسخ وبالقصف وغير ذلك وبالغرق كما حدث في الأمم السابقة، وفي الآخرة خلود في نار تلظى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة، أنتم في العذاب لا تخرجون منه، كما وصف الله جل في علاه: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أحاط به الموت وأسباب الموت من كل مكان، ولا راحة ولا ولا ولا خروج من هذا المكان، ولا يتوقف عنهم العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. شوفوا السرعة على التو بعدما كذبوه، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وهذا استثناء، وهذا استثناء منقطع، لأن أهل الإيمان ليسوا من أهل الكفران والفسق والفجور والعصيان، فالاستثناء هنا استثناء منقطع، يعني قال: فإنهم لمحضرون، لكن عباد الله المخلصين لا، فإنهم في دعة وفي سرور. نعم. عليكم السلام وبركاته، جعله الله مجلسا مباركا حقا. قال إلا عباد الله المخلصين. وهذه أيضا فيها يعني مسألة عظيمة جدا نقف عندها في هذا الباب، ألا وهي مسألة الإخلاص لرب العالمين. بيّن الله جل في علاه بأن النجاة لا تكتب إلا للمخلصين، ولذلك ورد مرفوعا موضوعا ليس بصحيح، ولكن ورد موقوفا صحيحا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: كل الناس هلك إلا العالمين. شوف العلم أهم شيء يقدم أولا، كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. والإخلاص هو دوام النظر لله جل في علاه. الإخلاص أوجز ما يقال في الإخلاص في هذا الباب، هو دوام النظر لله جل في علاه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا نجاة إلا أن يراقب المرء قلبه، وأن يتحرك، لا يتنفس إلا لله، لا يتكلم إلا لله، لا يصمت إلا لله، لا يتقدم لا يتأخر إلا لربه جل في علاه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف عليكم من الدجال. قال الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل، أن يعمل المرء العمل ينظر إلى الناس فيه، يعمل العمل ينظر إلى الناس فيه. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من عباده المخلصين، والنجاة في الدنيا وفي الآخرة مرهونة بالإخلاص لرب العالمين، وإلا فالمنافق يؤتى بنقيض قصده. ولذلك لابد أن تعلم يقينا بأن العطاء والمنع والرزق والحرمان هذا كله محله في القلب، لأن محل نظر الله القلب. حتى كما قلنا مسألة الاصطفاء عن طاعة أو عن علم أو غير ذلك ما هي إلا للقلب. اللهم الهمنا الإخلاص يا رب العالمين، إلا عباد الله المخلصين. إن شاء الله يأتي نتكلم عن الإخلاص وفضل الإخلاص في الدرس القادم. نقف عنده، إلا عباد الله المخلصين، يعني يستثنى من ذلك العباد الذين أخلصوا لله جل في علا، لكن عباد الله المخلصين لا يأتيهم العذاب، ليسوا في العذاب محضرين، وإنهم في نعيم وفي كرامة وسعادة بإخلاصهم وعبادتهم لربهم الواحد الأحد سبحانه جل في علا. طيب، الفوائد المستنبطة: الله شكور، عند المناظرة رد الخصوم من المختلف فيه إلى المتفق عليه، وهذه من بديع المناظرة للإلزام وإقامة الحجة. العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص. اللهم الهمنا الإخلاص يا رب العالمين. طيب، احنا عندنا الآن الفقه